منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا الدرس الثالث الذي نتحدث فيه ونستكمل الحديث فيه عن الاحتساب. سنتناول في هذا الدرس أيها الأحبة تقسيم عملية الاحتساب من ناحية رسمية أو من الناحية العملية التطبيقية للحسبة كولاية، بمعنى أن حديثنا في هذا الدرس ليس عن الحسبة التطوعية، فإن الحسبة كولاية تختلف عنها عن الحسبة كتطوع من ناحية بعض الفروق كما تقدم معنا في الوحدة التأسيسية الأولى. يقسم عمل الحسبة كولاية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى في العصر الحديث بالضبط الإداري، وهو دور الرجل الضابط في الأسواق والميادين العامة ومجامع الناس في عملية الضبط والمحافظة على الأمن بصورة عامة أو شاملة. فهنا دور رقابي ودور احترازي يمارسه المحتسب أو والي الحسبة من خلال وجوده في مجامع الناس ورقابته على سلوكهم، بحيث إذا ظهرت مخالفة يتم التعامل معها من خلال هذا الوجود ومن خلال هذا الضبط. القسم الثاني هو الدور المتعلق بالضبط الجنائي. الدور الأول دور وقائي سابق، وهذا الدور هو الدور الجنائي أو الدور اللاحق فيما لو ظهر منكر أو مخالفة، وهنا دور يكمل الدور الأول للسلوكيات المنحرفة التي يمكن أن تنشأ من الأفراد أو من المجتمع، فيكون هنا دور المحتسب ضبط هذا المنكر والتعامل معه بحسب حجم المنكر وبحسب السلطة الممنوحة للمحتسب في التعامل مع ذلك المنكر الذي ظهر بين يديه. القسم الثالث التنفيذ لما نتج عن عملية إنكار المنكر وما ترتب عليها، فهو أشبه بدور لاحق أو علاجي لآثار المنكر الذي وقع يمارسه المحتسب أو تمارسه جهات أخرى ذات اختصاص تكمل دور المحتسب في هذا الباب. هذا تقسيم لأعمال المحتسب من حيث العمل الرسمي لولاية الحسبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.